قوله تعالى قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، في قوله فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا قولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها إنما أوتيته على علم، هذه كلمة قالها من قبله. قال الشيخ السعدي رحمه الله هذه الحجة ما زالت متوارثة عند المكذبين، لا يكرمون بنعمة ربهم ولا يرون له حقا، فلم يزل دأبهم حتى أهلكوا ولم يغن عنهم ما كانوا يكسبون حين جاءهم العذاب. ذكرت يوم أمس أن هذه الحجج يعني لا يزال الناس يرددونها وهي متوارثة بينهم، والأمثلة على هذا كثيرة. فحتى من بعض أهل الإسلام قد يرددون شبه وحجج أهل الشرك وأهل الضلال، فبعض الناس وبعض المنحرفين غير المستقيم إذا دعي إلى الهداية وإلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى فيعني يقول بالنسبة للهداية قال كي ما يهديني ربي يعني أرجع أو يحب ربي أو يعني يحب ربي نرجع الهداية نرجع إلا فن أو نحو هذا الكلام الذي يردده هؤلاء، وهي حجة أهل الشرك. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا ولا آباء ولا حرمنا من شيء لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، وقال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكل شيء بمشيئة الله وقضائه وقدره، فقال لو شاء الله ما أشركوا، قال كي حضر بي يعني، وكأن الله جل وعلا يريد منه الضلال أو يحب ويرضى له الضلال. الله جل وعلا قال إن الله لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده وإن يشكروا يرضه لهم. فهذه حجج متوارثة وكثير من الناس يرددها ومنها هذه الشبهة. قال ولم يغني عنهم ولا يرون له حقا فلم يزل دأبهم حتى أهلكوا ولم يغني عنهم ما كانوا يكسبون حين جاءهم العذاب، ما كانوا يكسبون بكل شيء حين جاءهم العذاب سواء من المال أو من الجاه أو من السلطان أو من العلم أو غير ذلك، كما قال جل وعلا فرحوا بما عندهم من العلم فلما رأوا بأسنا يعني علموا أن الحق لله وكفروا بما كانوا يشركون، فلما يعاينون ويبصرون العذاب يعلمون عند ذلك أنه لا شيء يغني عنهم. فأصابهم سيئات ما كسبوا واقعهم ولحقت بهم واستحقوا أن يأخذوها وأن يعاقبوا ويؤذبوا بها. والسيئات في هذا الموضع العقوبات لئلها تسوء الإنسان وتحزنه، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبوا سيئات ما كسبوا فليس خيرا من أولئك ولم يكتب لهم براءة في الزور، لا يقال هذا فعل فيما قبلنا. وأيضا من ظلم من هؤلاء فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء، فالإصابة بالسيئات لمن كفر وظلم فيما قبل وأيضا فيما بعد، من اتصف بهذا الوصف يصاب بهذه العقوبة وبهذا العذاب. فأصابهم سيئات ما كسبوا، لا تقل هذا فيما مضى فقط، والذين ظلموا من هؤلاء أيضا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. بعض الجهلة يعني يقول هذه الأمة يعني أحيانا عند وقوع بعض الحوادث كالزلازل أو البراكين أو الفيضانات أو بعض الأمور المدبرة أو نحو ذلك، فهذا وإن كان لها أسباب علمية عند أهل الدراسات المختصة، هذا لا ينكر، ولكن مع ذلك فيه أسباب ترجع إلى عمل الناس، ترجع إلى أعمال الناس. الله جل وعلا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. فهذه الحوادث التي يصاب بها الناس، أعمالهم لها فيها سبب. ولهذا عمر رضي الله عنه لما اهتزت المدينة قال: إن عادت خرجت من عندكم أو منكم. لما؟ لأن هذه الحوادث لها، يعني جعل الله جل وعلا لها أسبابا كما يذكر أهل الاختصاص، ولكن علاقتها أيضا بأسباب ما يكسبه الناس من الآثار ومن ذنوب ونحوها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كما جاء حديث عائشة الصحيحين: إذا رأى الرياح أو تغيبت السماء تغير وجهه، قالت: فصار يدخل ويخرج، أي في البيت، يخاف أن تعذب هذه الأمة. فإذا ظهر له ريح أو مجرد مطر وغير، سري عن وجهه صلى الله عليه وسلم. فليس خيرا من أولئك ولم يكتب لهم في براءة في الزور. ولما ذكر أنهم اغتروا بالمال وزعموا بجهلهم أنه يدل على حسن حال صاحبه، أخبرهم تعالى أن رزقه لا يدل على ذلك: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فأولئك لو جزاهم ضعف وهم في الغرفات آمنوا. أما أن يظل ماله وجاهه وسلطانه هو الذي يرفع منه، وكون الله جل وعلا أعطاه فهذا دليل رفعته، فهذا غير صحيح، بل هذا رزق يسوقه الله جل وعلا بحسب ما سبق في علمه وبحسب ما قضاه وقدره. ولهذا رد الله جل وعلا على أهل الكفر إذا قال له أهل الإيمان: آمنوا أنفقوا الذين على الفقراء، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. يعني قال: أنفق على الفقير. قال: لماذا أنفق عليه؟ لماذا أعطيه؟ هذا لو أراد الله أن يغنيه لأغناه، لكن لا توجد فيه صفة يستحق الغنى، وهو أغناه الله لما؟ لأنه يستحق هذا. إنما أوتيته على علم، أي لسبق علم الله جل وعلا أنه يستحق هذا، أو لأنه أوتيه بعلمه، وهذا عين الضلال وخطأ في التصور. فالله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، من شاء بسط له ومن شاء قدر ضيق عليه، وذلك ليس دليلا على أنه في مرتبة عليا أو دنيا، بل العبرة: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف وهم في الغرفات آمنون. فإن اجتمع له بين المال الخير والعمل الصالح فنعم المال الصالح للرجل الصالح كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال: ورجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعلم العلم وينفق من ماله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مال فقال: لو أن عندي مال فلان لفعلت كما يفعل. يعني ينفق كما ينفق فيصل إلى الدرجات العلى. وأنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله.